عمل عمل تمتع، عمل عمره اولا نتمتع من بها وعمل الحج، وبعد ما نزل من عرفه ورمى الجمره يطوف ويسعى. ايوه. اما القارن والمفرد لا يسعى، يطوف ولا يسعى. نعم. قلت شيئا؟ متى يذبح الهدي؟ 4 ايام العيد يجوز له ذلك.